قال رحمه الله: وحكى قال رحمه الله: حكي عن سهل ابن سعد الساعدي، وحكي عن سهل ابن سعد الساعدي أن الله تعالى أظهر من 70,000 حجاب نورا قدر الدرهم، فجعل الجبل دكا أي مستويا بالأرض. قرأ حمزة والكسائي: دكاء ممدودا غير منون. ها هنا وفي سورة الكهف: وافق عاصم في الكهف، وقرأ الآخرون: دكا مقصورا منونا. فمن قصره فمعناه جعله مدقوقا. والدك الدق، والدك الدق واحد، والدك والدق واحد أي بمعنى واحد، الدك والدق بمعنى واحد، جعله دكا جعله مدقوقا ترابا، والدك والدق بمعنى واحد، والدك والدق بمعنى والدك والدق واحد. وقيل معناه دكه الله دكا أي فتته، كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ومن قرأ بالمد جعله مستويا أرضا دكاء. والحاصل هو أمر عظيم عن القراءتين، ولا يستطيع عليه ولا يقدر عليه إلا الله. جبل أشم يجعل في غمضة عين كما يقال، طرفة عين، ترابا مستويا أرضا مفتتا، فهذا شيء لا يطاق. ولو فجروه بما فجروه ما يطاق أبدا ولا يستطاع على الذي ذكر، وهو آية عظيمة. فلذلك تعجب موسى جدا وصعقة من هذا الأمر، وترك ذلك المطلب الذي كان يطلبه، وعلم عجزه وأنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه في الدنيا. والله يضرب الأمثال ويذكر الأمور هذه ليعلم العباد أن الله على كل شيء قدير. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن. قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، وهو على يقين أن الله يحيي الموتى، لكن ليس الخبر كالمعاينة، فيزداد الشخص يقينا على يقينه ويصدق ذلك الخبر، لكن لما يرى يعاين يزداد يقينا على يقينه المتقدم. فألقى الألواح، وقد أخبره ربه أن الجماعة قد أشركوا ولم يلقي الألواح، ولكن لما رأى بالعين الباصرة رأى أمرا عظيما فألقى الألواح عليه الصلاة والسلام، وغضب من فعلهم ومما جنوه في حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذلك الذي ذكره الله في البقرة: أماته الله 100 عام ثم بعثه، وأراه ذلك الحمار كيف يحييه الله سبحانه وتعالى وقد صار ترابا، فأحياه الله جمع عظامه سبحانه وتعالى وكساها ذلك اللحم وأحياه. فلا شك أن الشخص يزداد يقينا بالرؤية، على يقينه في أخبار الله سبحانه وتعالى وأنها حق لا يداخلها شك، ولكن بالرؤية يزداد يقينا، ولكن يطمئن قلبي. فهذا أمر عظيم، دك الجبل أمر عظيم، ويوم الدنيا عند انطواء الدنيا وذهاب الدنيا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، نعم ما فيها من الجمال، يجعله الله قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا أمتا ولا عوجا. لكن هذا قبل القيامة، وهذه أمثال لما سيكون يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. قال وقيل معناه دكه الله دكا أي فتته، كما قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، ومن قرأ بالمد جعله مستويا أرضا دكاء. وقيل معناه جعله مثل دكاء، وهي الناقة التي لا سنام لها، يعني مستوية الناقة لا سنام لها، هذا عجيب. والناقة كما هو معلوم الأغلب فيها أن لها سناما، فبعض النوق ليس لها سنام، وهذا يقل فيها. وإن المعلوم ما ضرب به المثل كأسنمة البخت المائلة، هذا الأصل فيها، يعني أسنمة كما ذكر رسول الله في المثال لأولئك النسوة. قال وهي الناقة التي لا سنام لها. قال ابن عباس جعله ترابا، وقال سفيان ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب فيه، لا إله إلا الله. وقال عطية العوف صار رملا هائلا. وقال الكلب جعله دكا أي كسرا، وش عندك كسرا جبالا صغارا. وقال الكلب جعله دكا أي كسرا جبالا صغارا. ووقع في بعض التفسير صار لعظمته ستة أجبل، ووقعت ثلاثة بالمدينة، أحد وورقان ورضوى. ووقعت ثلاثة بمكة، ثور وثمير حراء. هذا مو صحيح، تلك الجبال مستقلة خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس من ذلك الجبل الذي فتت. صار لعظمة ستة أجبل، وقعت ثلاثة بالمدينة ذكرها، ثلاثة بمكة، هذا مو صحيح. فذاك جبل عظيم دكه الله سبحانه وتعالى، وهذه جبال خلقها الله مستقلة ليست من ذلك الجبل، هذا يحتاج البرهان. قال هذه الرواية الطويلة عن ابن إسحاق ووهب في تفسير الآيات من الروايات الإسرائيلية، وفيها كثير من الكلام المتهافت وعلامات الاختلاف ظاهرة عليها. ونضع هنا كلمة الشيخ محمد أبو شهبة تعليقا على هذه الرواية بعد أن ساق رواية البغوي، قال رحمه الله هذه المرويات وأمثالها مما لا نشك أنها من الإسرائيليات، من إسرائيليات بني إسرائيل وكذبهم على الله وعلى الأنبياء وعلى الملائكة، فلا تلقي إليها بالا. وليس تفسير الآية في حاجة إلى هذه المرويات، والآية ظاهرة واضحة، وليس فيها ما يدل على امتناع رؤية الله في الآخرة، كما دل على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة. وغاية ما تدل عليه امتناع الرؤية البصرية في الدنيا، لأن العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الباقية. مختصر مفيد إسرائيليات، كتاب الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة، هذا إذا لم يكن عندنا في المكتبة يؤتى به، استفاد منه نحتاجه. انتهينا من تفسير هذه الآية التي تقدم الكلام عليها، التي فيها من الأمور العقدية التي اعتقدها السنة والجماعة، تكليم الله لموسى، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهكذا أيضا الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. وهذه هاتان المسألتان خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة، سواء مسألة الكلام أو مسألة الرؤية. وليس جميع أهل الأهواء، فمن أهل الأهواء من الأشاعرة المتقدمين من ذكر عنه أنه يثبت الرؤية، يعني من المبتدعة من الأشاعرة المتقدمين من ذكر عنه أنه يثبت الرؤية كإثبات أهل السنة وينظر. المتأخرون يتفلسفون هنا، وخلاصة قولهم هو قول المعتزلة نفي الرؤية ولا ينفون صريحا. قال رحمه الله قوله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذه جملة مستأنفة، وأبان الله سبحانه وتعالى فيها فضيلة موسى على من في زمنه، وأن الله اصطفاه واختاره واجتباه على أهل زمانه من الناس بأمرين عظيمين، الرسالة والنبوة والتكليم. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذه منزلة رفيعة، فالله يمتن بها على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم بالرسالة وبالتكليم. من قرأنا؟ إذا نأخذ. قال قوله عز وجل: وخر موسى صعقا. قال ابن عباس والحسن مغشيا عليه، وقال قتادة ميتا، ميتا وميتا، يجوز هذا وهذا على ما تقدم معكم من الخلاف، وهذا رأي أهل البصرة أن ميت يطلق على من انتزعت روحه من جسده، وهذا قليل فيه، ويطلق على من مآله الموت: إنك ميت وإنهم ميتون، لم يمت بعد ولكن مآله الموت. وأما ميت بالتخفيف فالغالب فيه أنه يطلق على من فارقت روحه جسده، وأما التضعيف ميت فيطلق غالبا على من لم تفارق روحه جسده، وإنما مآل الفراق: إنك ميت وإنهم ميتون. يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت ولو كنت تعقله، فمن كان ذا روح فذلك فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل، وما الميت إلا، شاهد في الأول في الثاني، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت بالتخفيف إلا من إلى القبر يحمل. فهذا استعمال أغلبي وليس بلازم، فالميت هو من لم تفارق روحه جسده، فمن كان ذا روح فذلك ميت، والميت من فارقت روحه جسده، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. هذا استعمال أغلبي، وإلا قد تستعمل هذه اللفظة مكان أخرى. ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت أحيائي، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، كاسفا باله قليل الرجاء. أنت تلاحظ أن استعمل ميت في من لازال حيا، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء، ويدل عليه أيضا كذلك: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا لازال حيا. فإذن هذا استعمال أغلبي في اللفظتين بميت وميت، وليس بلازم. قال قوله عز وجل: وخر موسى صعقا. قال ابن عباس والحسن مغشيا عليه، وقال قتادة ميتا، وقال الكلب: خر موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر. الله أعلم. قال الواقدي: لما خر موسى صعقا قالت ملائكة السماوات: ما لابن عمران وسؤال الرؤية، يعني كان إنكار. وفي بعض الكتب أن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه، فجعلوا يركلونه بأرجلهم. هذا يا ليته تنزه عن هذه الروايات ولم يذكرها رحمه الله، مع أنه كما تعلمون مقل في ذكر الإسرائيليات يعني رحمه الله. وهذا هو الأفضل، أن الكتب كتب التفاسير تجرد عن مثل هذه التي ليست لها قطم ولا أزمة ولم تأتي موافقة للسنة والكتاب، أيضا تركها أولى. قالوا: هذه أيضا الإسرائيليات المكذوبة، وهي تتفق مع طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الأنبياء وإطالة ألسنتهم بالسوء في حقهم، وتنقيصهم ما استطاعوا. وانظر تفسير الآنوسي كلام جميل، هذه أيضا الإسرائيليات المكذوبة ركلوه وفعلوا إلى آخر ذلك، هذا كله لا يصلح. أن ملائكة السماوات أتوا موسى وهو مغشي عليه، فجعلوا يركنونه بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيط، لا إله إلا الله، أطمعت في رؤية أطمعت في رؤية رب العزة؟ فلما أفاق موسى من صعقته وثاب إليه عقله، أي رجع وثاب إليه عقله، عرف أنه قد سأل أمرا لا ينبغي له، قال سبحانك تبت إليك عن سؤال الرؤيا وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا. وقال مجاهد الذي يظهر أنه فيه نظر هذا القصر عن هذا الأمر بأنك لا ترى في الدنيا، وإنما في إخبار عن الحال وأنه أول المؤمنين بربه جل وعلا وأول المصدقين في زمانه، فليس أحد قبله من أهل زمانه. وقصر على الرؤيا يحتاج إلى نظر أكثر، وأنا أول المؤمنين كقول رسول الله وأنا أول المسلمين، إخبار عن الواقع وعن منة الله سبحانه وتعالى عليه. قال بأنك لا ترى في الدنيا، وقال مجاهد الصدي وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل، هذا اللقب، وأنا أول من آمن بك من بني إسرائيل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.